بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في رسالة الأصول الستة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح شيخنا لرسالة الأصول الستة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة الأول من شهر رجب لعام 36 و400 ألف من المسجد النبوي الشريف. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ نعم، هذا هو الأصل الثالث الذي ذكره المصنف رحمه الله. قال: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا، وهذا متمم للأصل الأول، وهو الأمر بالاجتماع والاعتصام بحبل الله المتين. فذكر أن من تمام الاجتماع في هذا الأصل السمع والطاعة لمن تأمر علينا، وهذا يدل على أنه لا اجتماع إلا على إمام، ولا اجتماع على الإمام إلا بالسمع والطاعة، فإن هذا أصل عظيم من أصول الشريعة. قال: ولو كان عبدا حبشيا، لو كان هذا الذي تأمر من غير جنس العرب، فإن العرب وغيرهم من الأمم يأنفون أن يتولى عليهم غيرهم ومن غير بني جنسهم، فلو تأمر عليهم من غير جنسهم كأن يتأمر عليهم حبشي، وهذا المتأمر عبد وليس بحر، ومعلوم أن الناس يأنفون أن يسوسهم عبد لا حر، لأن العبد رقيق وهو لا يملك نفسه وإنما هو في خدمة سيده، فكيف يأمر وينهى؟ ومع هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة، وهذا اللفظ مأخوذ من حديث العرباض بن سارية في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. ولاحظوا لفظ تأمر، فهذا يفيد ويدل على أحد أصول تنصيب الإمام، أو أحد الأصول التي تثبت بها الإمامة، وهو التغلب. ولهذا ما قال: وإن أمر عليكم، لأن الأصل أن التأمير لا يكون إلا بشروط، وهو أن يتولى هذه الإمارة من هو مرضي عند الناس، ومن هو معروف بالعلم والحكمة. والأصل في الأئمة أنهم من قريش، ولكن إن لم يوجد منهم من يقوم بهذا الأمر فيتولى على المسلمين ويولى أهل العلم والعدالة والأمانة. فقوله تأمر عليكم هذا فيه إشارة إلى التغلب، وأنه لو تغلب على المسلمين عبد وليس بحر ورجل من غير جنسهم فإنهم يجب عليهم السمع والطاعة لهذا المتغلب. قال المصنف رحمه الله: فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا، أي بين الله عز وجل هذا الأصل وهو وجوب السمع والطاعة ومصلحة الأمة في السمع والطاعة بيانا كافيا شافيا شرعا وقدرا. شرعا أن بين لهم بالأدلة الشرعية هذا الأصل وأمرهم به، ومن الأدلة في ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر الله عز وجل بالسمع والطاعة، قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فهنا كرر الفعل وهو الأمر بالطاعة، ومع النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم عطف بولي الأمر يعني في الطاعة لله ولرسوله، قال: وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن طاعتهم من طاعة الله، فلم يكرر الفعل هنا لأن الفعل متقدم في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وولاة الأمر يطاعون في طاعة الله ولا طاعة لمخلوق في معصية الله. هذا هو الأصل. ثم بين حل الإشكال عندما يوجد التنازع، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الأصل السمع والطاعة، وجد الخلاف وجد التنازع يرد هذا الأمر إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فردوه إلى الله والرسول. قال العلماء: الرد إلى الله رد إلى كتابه، والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته بأن يرجع إليه في هذا الأمر، وبعد موته يرد الأمر إلى سنته عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله عز وجل: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إن كنتم على الإيمان بالله واليوم الآخر فهذا هو المسلك الذي أمرتم به. وهذا يدل على أن الخروج عن هذا الأمر خروج عن الإيمان الذي أمر الله عز وجل به، ولكن لا ينفى أصل الإيمان إلا بوجود مكفر، وإنما ينفى الإيمان بالتقصير في شيء من الواجبات. فدل على أن من لم يسلك هذا المسلك ليس هو بمؤمن الإيمان الكامل. ثم قال الله عز وجل: ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني هذا خير لكم في الدين والدنيا، وهو أحسن تأويلا وتفسيرا ومسلكا عند وجود التنازع. فهذا مما يدل على تقرير هذا الأصل. وكذا قول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا أيضا إذا جاءت المعضلات والأمور العامة فالواجب أن ترد إلى الله عز وجل، أن ترد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر. قال العلماء: ولاة الأمر من الأمراء والعلماء حتى يبينوا هذا الأمر ويستنبطوا حكمه من كتاب الله. والاستنباط هو الاستخراج، استخراج الحكم وبيان الحكم في هذه المسألة. كذلك دلت السنة في كثير من الأحاديث على تقرير هذا الأصل، من ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا، من رأى منكم شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتة جاهلية. هذا الحديث متفق عليه، وفيه يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن من رأى من أميره شيئا يكرهه، وهذه الكراهية دينية شرعية، ليس المقصود الكراهية التي ترجع إلى الطبع، فرأى شيئا يكرهه فعليه أن يصبر. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر ولزوم الجماعة، ثم حذر من الفرقة، قال: فإنه من فارق الجماعة شبرا أو قيد شبر فمات فميتة جاهلية. يعني إذا فارق الجماعة ومات في حال مفارقته للجماعة فميتته جاهلية. قال العلماء: كأنما مات في جاهلية، لأن الجاهلية ليس فيها إمام، وليس معنى ذلك أنه يكفر، ولكن يعني أنه كما يموت أهل الجاهلية من غير إمام. كذلك من الأدلة على هذا ما جاء في صحيح مسلم من حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا، يعني ما أقاموا الصلاة. هذا الحديث العظيم منهج شرعي في التعامل مع ولاة الأمور، وفيه يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحصل من الأمراء ما يعرف وينكر، يعني تعرفون منهم شيئا يوافق الدين وشيئا يخالف الدين والشرع. إذن هذا الذي يحصل من وجود ولاة أمور في هذه الأزمنة وقبل ذلك، وقد يحصل منهم أخطاء وزلات، هذا دل عليه الشرع بالخبر. ولهذا قال الشيخ رحمه الله أنه بين ذلك شرعا وقدرا، يعني بين أن هذا سيقع قدرا وكونا، وجود شيء من التقصير ووجود شيء من التبديل، فجاء الخبر بهذا الأمر حتى لا يقال إن الله عز وجل أمرنا بالسمع والطاعة في حال استقامة ولاة الأمور، لكن إذا حصل منهم تقصير فلا سمع ولا طاعة. فهذا الحديث حجة على هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر يقول: فتعرفون وتنكرون. ما هو المنهج وما هو السبيل إذا وجد هؤلاء الأمراء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كره برئ، كره بقلبه، الكراهية تقوم بالقلب. فإذا سمع مسلم وجود منكر من المنكرات، سواء يتعلق بولاة الأمور أو يتعلق بالعلماء أو بالعامة أو بالمجتمع، فعليه أن يكره هذا بقلبه، وهذا فيه براءة له من إثم هذه المعصية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كره بريء، يعني هو بريء من هذه المخالفة. ومن أنكر فقد سلم، من أنكر فقد سلم، والإنكار يكون وفق الضوابط الشرعية، كما قال العلماء أن يكون إذا كان الإمام أن يكون سرا، وأن يكون برفق ولي، وأن يكون ببيان الدليل المبين للحق، ومن أنكر سلم. فهنا مرتبة البراءة وهي دون السلامة. البراءة هي السلامة من الإثم والبراءة منه، وأما الإنكار ففيه سلامة بحيث يحصل له البراءة من الأمر ويسلم أيضا من تبعة الإنكار، فإن من أنكر سلم من المعصية وسلم أيضا من المؤاخذة بترك الإنكار عليها، فإذا أنكر سلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن من رضي وتاب، من رضي بقلبه وتابع على المعصية والمخالفة فهذا مؤاخذ كالذي عصى، وأما إذا أنكر بقلبه وكان له قدرة على الإنكار وأنكر فهذا قد سلم. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا السؤال والإجابة كأنها رد الآن على هؤلاء الذين يخرجون على ولاة الأمور، قالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ألا نقاتلهم ما دام وجدت مخالفات ومنكرات، ألا نقاتلهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما صلوا. ما معنى صلوا؟ قال العلماء: ما داموا على أصل الدين، لأن الصلاة هي عمود الدين. وفي الحديث الآخر قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذن لا يجوز المنازعة ولا الخروج مع وجود المعاصي، لأنه ما سلم أحد بعد الأنبياء والمرسلين، ما عصم أحد من المعاصي، حتى الصحابة حتى الخلفاء الراشدين. لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنة الخلفاء الراشدين. قال العلماء: ما سنه الخلفاء الراشدون للأمة في أثناء خلافتهم فهو سنة متبعة، وأما أفعالهم في أنفسهم فإنها لا يلزم أن تكون معصومة، ولم نؤمر بها إلا ما جاء في حق أبي بكر وعمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يقتدي الناس بأبي بكر وعمر يرشدوا. وأما من عدا الخلفاء الراشدين فما ادعى أحد العصمة لأحد. فهذا الحديث حجة، وهو منهج عظيم مع وجود المخالفة، وما الذي يفعل المسلم عند وجود هذه المخالفة. من الأدلة أيضا حديث العرباض بن سارية، والذي تقدم جزء منه. يقول العرباض رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا بينه ووضحه، وأخبر عن وجود أمراء يتأمرون من غير تأمير ويتغلبون من غير قدرة عليهم، فأمر بالسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا. ثم قال: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، كما هو حاصل الآن في الأمة، من الناس من يرى السمع والطاعة، منهم من يرى المنازعة، منهم من يرى رأي آخر. هذا التنازع أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي أمر به؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. من الأدلة على هذا الأمر حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذا الذي بايع الصحابة عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عليهم السمع والطاعة، قال في منشطنا ومكرهنا، لأن أحيانا الأمر يثقل على بعض الناس ولا يوافق نشاطا، فأمرنا مع هذا السمع والطاعة في حال المنشط والمكره وفي حال العسر واليسر. قد يصيب الإنسان حالة عسر وعدم انشراح لهذا الأمر، فعليه السمع والطاعة في حال العسر واليسر. قال وأثرة علينا، حتى مع وجود الاستئثار يستأثر ولاة الأمور ببعض الأشياء يمنعون الحقوق، فأمرنا بالسمع والطاعة وأن لا ننازع الأمر أهله إلا بهذا القيد: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وهذا الشرط عزيز، حتى قال العلماء لم يتحقق في تاريخ الأمة لأن شروطه صعبة. الشرط الأول الكفر، والكفر هو ما دلت الأدلة عليه. والشرط الثاني البواح، وهو أن يكون بائحا منتشرا لا يكون من الشيء الذي يتستر عليه ولي الأمر، كما يفعل بعض الآن المفتونين يتجسسون على ولاة الأمور، هذا فعل كذا وهذا فعل كذا، فهذا ما أمرنا به، بل ما أمرنا بالتجسس على رجل من عامة المسلمين، لا يجوز التجسس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إلى آخر الحديث. قال العلماء من رأى دون تجسس، وما أمرنا بالتجسس، لأن الشرط الثاني الكفر البواح، الثالث أن يكون عندنا فيه من الله برهان، يعني ليس من الأمور المختلف فيها. مثال ذلك الصلاة، ترك الصلاة مختلف فيه بين علماء الأمة هل هو كفر أم لا، إذن هذا ليس عندنا فيه من الله برهان، وإنما هو على قول أنه كفر وعلى قول آخر أنه ليس بكفر، فلن تجتمع الأمة على رأي في هذا الباب. ولهذا كان شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول: أنا لا أكفر إلا ما أجمع المسلمون على تكفيره وهو ترك الشهادتين، ولا أكفره إلا بعد البيان. فلم يكفر بالصلاة، مع أن المشهور عند كثير من الأئمة ومشهور عن الصحابة أنهم كانوا يرون أن ترك الصلاة كفر، وهذا هو الراجح، ولكن فرق بين الراجح وبين مسائل الإجماع. إذن الشرط الثالث أن يكون عندنا فيه من الله برهان، الرابع أن تقوم الحجة على الإمام، فإذا لم تقم عليه الحجة فإنه لا يجوز الخروج عليه. والشاهد لهذا الخليفة العباسي المأمون لما قال بخلق القرآن، وكان في ذلك الزمن من الأئمة الكبار والأئمة ما لا يحصيهم إلا الله، فما خرجوا على المأمون، وكان على رأس هؤلاء الإمام أحمد. يقال في تلك الفترة أن القرآن يختم في بغداد في كل ليلة 7,000 مرة، هؤلاء العباد القوام الصوام ما خرجوا على هذا الإمام، مع أنه يقول بخلق القرآن ونحن عندنا فيه من الله برهان، كما سبق أن ذكرنا في هذه المسألة، وأن القول بخلق القرآن كفر لا شك فيه، فهذا أمر به وعاقب من خالفه فيه وقرره على الصبيان في الكتاتيب، ومع هذا ما خرج عليه ولاة الأمور، ما خرج عليه الأئمة، قالوا لأنه لبس عليه. لبس عليه الجهمية والمعتزلة. إذن لا بد من قيام الحجة. من الشروط المعتبرة في هذا أيضا أن يكون النظر في هذه المسألة لأهل الحل والعقد، يعني لا يأتي حدث من الأحداث يقول هذا كفر وأنا أقمت عليه الحجة، إنما يكون هذا لأهل الحل والعقد، علماء الأمة والأمراء والوجهاء هم الذين يقدرون هذا الأمر وهم الذين يتخذون هذا القرار. من الشروط أيضا المعتبرة في هذا أن لا يترتب على الخروج عليه منكر أشد، بحيث يخرج على فاسق، بل حتى لو صدر منها الكفر ثم يتسلط على المسلمين من هو أشد كفرا منه، فهذا لا يجوز. ولهذا ذكر العلماء في ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه لا يجوز إزالة المنكر بما هو أشد، فإذا ترتب عليه ما هو أعظم فإنه لا يجوز. أيضا من الأدلة على هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال إنه سيكون بعدي أثرا وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف تأمر من أدرك ذلك منا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. تؤدون حق ولاة الأمور وتسألون الله الذي لكم. وفي بعض الأحاديث قال عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، كما في حديث سلمة بن يزيد قال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. يوم القيامة سيحاسبون وأنتم تحاسبون على فعلكم، فهذا واجبهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. إذن هذه حمالتهم وهم مسؤولون عنها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأدلة مبينة هذا الأمر بيانا شافيا كافيا كما قال الشيخ رحمه الله شرعا وقدرا. جاء الخبر بالقدر وأن سيكون تغيير وتبديل وأمراء تعرفون منهم وتنكرون، ومع هذا أمرنا بالسمع والطاعة وحذرنا من الخروج عليهم. قال الشيخ رحمه الله ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به. تأملوا هذه الكلمة من الشيخ، يقول هذا الأصل أصبح لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم. سبحان الله، يعني هذا في عهد الشيخ رحمه الله، وجاء في هذه العصور المتأخرة بعد الشيخ من ينتسب إلى العلم ويحمل أعلى الشهادات ويرى أن السمع والطاعة لولاة الأمور مداهنة وخذلان. كيف التبس هذا الأمر عليهم؟ عجيب. ولهذا صدق الشيخ رحمه الله لما ذكر في هذه الرسالة أن هذه أصول هي من أوضح الأصول حتى يعلمها البليد من الأدلة، ومع هذا خفيت على خلق كثير. لاحظوا الآن ما الذي يشوع في مجتمعات، ما الذي يشيع في مجتمعات المسلمين؟ الشائع في مجتمعات المسلمين إلا قلة قليلة من أهل العلم أن السمع والطاعة لولاة الأمور مداهنة، ومنهم من يقول علماء السلطان، مع أن هذا أصل مقرر في كتاب الله، تلاحظون الأدلة عليه. فالسمع والطاعة من قوة الإيمان والدين وليس من ضعف الإيمان، ومع هذا يلتبس هذا الأمر على كثير من الناس، حتى وجدت هذه الفتن في بلدان المسلمين فأصبحت الفوضى والفتن والخروج وما يسمى بالمظاهرات، حتى تمكن أعداء الإسلام من بلدان المسلمين وتحقيق مآربهم ومقاصدهم عن طريق إشاعة هذه الفتن. والسعيد من وعظ بغيره. انظروا إلى تلك البلدان التي خرج فيها المسلمون على ولاة أمورهم مع وجود الخلل، ما الذي أفضى بهم خروجهم؟ أفضى إلى هذه الفتن والقتل وسفك الدماء، حتى فجر بالنساء على الطرقات، ونهبت الأموال بمرأة ومسمع من الناس، وعطلت الطرق، وأغلقت المحلات التجارية، ولا يزال المسلمون يقتتلون في تلك البلدان إلى اليوم. كل هذا بسبب مخالفة أمر الله. نصح العلماء وبينوا، قالوا هؤلاء مداهنون، هؤلاء علماء السلطة، مع أن هذا في كتاب الله. يجب على المسلمين أن يدركوا أن السمع والطاعة لولاة الأمور لمصلحة المسلمين، ليس لمصلحة فرد، وهذا مما يدركه العقل. لاحظوا حكمة الله عز وجل. الله عز وجل أرحم بعباده من أن يجعل عليهم رجلا واحدا ويقدم مصالحه على مصالح ملايين البشر. يعني هل يليق بحكمة الله الحكيم العليم أن يقدم مصلحة الإمام على مصلحة الرعية؟ لا يمكن هذا، وإنما مصلحة الإمام مصلحة الرعية من السمع والطاعة للإمام. ولا يمكن أن تقوم جماعة ولا يستقر حال للمسلمين إلا بالإمام. فالسمع والطاعة لمصلحة الأمة وليس لمصلحة الإمام. ولهذا مما يعرف بالعقل الآن أن اجتماع المسلمين على رأي ولو كان من أضعف الآراء فهو خير من تفرقهم على آراء ولو كانت قوية. ومن هنا جاءت حكمة الله أن يجتمع الناس على أمير واحد يجتهد لهم، ويجتمع الناس على رأيه فيسوسهم ويقودهم وينظم شؤونهم، وتحصل لهم الرحمة ويحصل لهم الخير باجتماع على رأي واحد. وإلا لو ترك الناس على آراء لتنازعوا على عدد تعدد آرائهم. وهذا أمر معلوم أنه فيه الفشل، كما قال الله عز وجل وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. تأملوا هذه الآية وأطيعوا الله ورسوله، هذا أمر بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تنازعوا. والسمع والطاعة لولاة الأمور من طاعة الله ورسوله، ثم حذر من التنازع، ولا تنازعوا. ما هي ثمرة التنازع؟ الفشل. قال فتفشلوا. ما هي ثمرة الفشل؟ وتذهب ريحكم. ما ذهاب الريح؟ قال المفسرون كالطبري وغيره تذهب قوتكم وبأسكم. هذا الذي حصل الآن للمسلمين، وجود التنازع ثم الفشل ثم بعد ذلك ذهاب الريح ثم تسلط الأعداء على المسلمين. ثم ختم الله عز وجل الآية قال واصبروا إن الله مع الصابرين، يعني اصبروا على ولاة الأمور، اصبروا على ما تكرهون. ثم تأتي هذه البشارة، ما هي ثمرة الصبر؟ إن الله مع الصابرين، الله معكم إن صبرتم وإن لزمتم الجماعة والسمع والطاعة. فهذا أمر عظيم، ولهذا لا يمكن لأعداء الإسلام أن ينالوا من المسلمين ما دام أنهم يتمسكوا بهذا الأصل. وهذا أمر مما يجمع عليه العقلاء. ولهذا لاحظوا الآن باتفاق أهل القيادات العليا في الجيوش العسكرية من المسلمين والكفار، الآن الجيوش والقيادات العسكرية قائمة على ماذا؟ على عبارة دائما يرددونها، السمع والطاعة العمياء، يعني الجندي يسمع لمن فوقه طاعة عمياء لا يفكر بعقله. إذا قيل له اقتل يقتل، وإذا قيل له تأخر تأخر. هذا مما أجمع عليه العسكريون والخبراء في الجيوش بإجماع المسلمين والكفار. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يكون لجيش قوة إلا بالسمع والطاعة. أما جيش يتنازع الناس فيه، الأمير له رأي والرجل الثاني له رأي، صاحب الكتيبة الفلانية له رأي، صاحب الجهة الفلانية له رأي، هؤلاء سيكون فريسة للعدو. فهذا الأمر جاء الأمر به في كتاب الله للأمة كلها، من ولي الأمر ثم من تحته من الأمراء والوزراء، وأن قوة المسلمين في تماسكهم. ولهذا أعداء الإسلام لا يخشون المسلمين إلا مع هذا الاجتماع، وأما إذا فرقوهم وبزقوهم فيعلمون أنه لا قوة لهم. كم عدد المسلمين الآن؟ أكثر أهل الأرض هم أهل الإسلام، ولكن ما هي قوتهم؟ معلومة. ويخشى أن تكون حال الأمة أفضت إلى قول الله عز وجل: فتفشلوا وتذهب ريحكم، تنازع وتفرق وخروج عن أمر الله عز وجل. فمن أراد قوة المسلمين، ومن أراد مصلحة المسلمين، ومن أراد النصح للمسلمين، فعليه أن يأمرهم بالسمع والطاعة لولاة الأمور في أمصارهم وفي بلدانهم، ولو كان هذا الأمير لديه تقصيرا ولديه بعض ما لديه، إلا أن اجتماعهم على أمير ولو كان مقصرا خير من تفرقهم على آراء، وخير من تنازعهم. ثم إن الأمير إذا سمع الناس له وأطاعوا هابه أعداء الإسلام، وهابه أهل الفتن من أهل البدع وأهل المعاصي وأهل الاعتداء على أعراض المسلمين. فهيبة السلطان من قوة الأمن في البلد. تلاحظون هذا البلد بتوفيق من الله، لما كانت الهيبة للسلطان قوية وطبقت الحدود، يمشي الرجل في الطريق ولربما لو اعتدي عليه بالضرب لاختار أن يكون مضروبا ولا يكون ضاربا، وأن يكون مقتولا ولا يكون قاتلا، لأنه يعلم أن الحد أمامه وأن سيف الحد سيأخذ حقه منه إذا ما اعتدى على دم المسلم. ولهذا أصبح هذا الحق بحمد الله في هذه البلاد حق لصاحب ولي الدم، لا يستطيع أن يسقطه أكبر رجل في الدولة كما هو معروف. وهذا من توفيق الله لولاة الأمور أنهم لا يحولون بين هذه الحقوق الخاصة وبين أن تنفذ الحدود، فانتشر هذا الأمن وأصبح كل إنسان يخشى أن يعاقب، ولو كان هذا الذي يعتدى عليه عاملا ضعيفا أو امرأة تشتغل عاملة منزلية في البيت فإنه سيقتص لها ممن اعتدى عليها. بهذا نشأ الأمن وقوي الأمن وانتشر الأمن في هذه البلاد بإقامة الحدود. وانظروا إلى تلك البلدان التي وجدت فيها الجيوش والاستخبارات القوية والكاميرات المسلطة على الناس في الطرقات وفي كل مكان، ما استطاعوا أن يضبطوا الأمن وأن يحققوا هذا الأمر لأنهم خرجوا عن أمر الله عز وجل. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل تطاع المرأة إذا انتخبت؟ المرأة لا يجوز انتخابها ولا يجوز أن تولى على المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فلا يجوز أن تولى المرأة، ولكن إذا تأمرت المرأة فهي كالفاسق. الفاسق لا يؤمر ابتداء، ولو تغلب فهو ممن انخرمت فيه شروط العدالة ولكنه إذا تغلب يسمع ويطاع له. كذلك لو تغلبت امرأة على بلد ولها قوة ولها سلطان فإن تغلب المرأة كتغلب الفاسق، فالمرأة فقدت شرط الذكورة في الإمامة والفاسق فقد شرط العدالة. هذا الذي يظهر والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك من يقول إن غالب من يخرج على ولي الأمر غالبا ما يكون لأجل الدنيا، هل هذا صحيح؟ هذا ذكره بعض أهل العلم، قالوا أن الخروج على ولاة الأمور كثيرا ما يصحبه الهوى وحب الدنيا، وذلك لوضوح الأدلة على هذا الأمر، فلا يكاد يخرج إلا من غلبه الهوى أو الجهل. وأما عالم راسخ ورع مستقيم على طاعة الله لا يفعل هذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نرد على من يقول نحن لا نقاتلهم فلسنا نخرج عليهم وإنما نحن نتكلم باللسان كما يقولون في الشعارات سلمية سلمية؟ الخروج لا يلزم أن يكون بالسيف والسلاح، وإنما الخروج بمنازعة ولاة الأمر، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تنازع الأمر أهله، فهذه من المنازعة. والخوارج الذين اشتهر أمرهم في الأمة ودلت عليهم الأدلة فيهم طائفة يسمون القعدة، هؤلاء لا يقاتلون ولكن يؤلبون الناس، فعدهم العلماء من الخوارج، من فرق الخوارج، يسمون القعدة، لا يحملون السيف ولا يرون الخروج بالسيف لكن يؤلبون الناس، فهذه فتنة، لربما كان الذي يؤلب أشد من الذي يخرج، خصوصا إذا كان فصيحا وينتسب إلى العلم ويلبس على الناس فإن فتنته أعظم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجور مثل أجور من تبعهم، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعهم، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فهذا الذي دعا للخروج حكمه حكم الخارجين، لأن هذا الذي خرج إنما خرج بفتوى فلان وبقول فلان، والآمر بالأمر له حكمه، وكل من أطاعه في هذا فهو مسؤول عنه وسيحاسب. وليس هناك مظاهرات سلمية، هذه كلها جاءت من الكفار من أعداء الإسلام، وإنما في الإسلام هناك مناصحة سرية، مناصحة سرية لا مظاهرة سلمية، هذا الذي عليه أهل الإسلام، هذا الذي عرفنا عليه العلماء الراسخون، علماؤنا الكبار الذين نفع الله بهم وأصلح الله بهم أمورا عظيمة، كانوا يناصحون ولاة الأمر سرا، يكاتبونهم ويتصلون بهم سرا: أرى كذا وكذا، وأصلح الله على أيديهم وجعل الله عز وجل لهم توفيقا وقبولا عند ولاة الأمور ما هو معلوم عند الخاصة والعامة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا أجاز ولي الأمر المظاهرات فهل تجوز المظاهرات السلمية؟ لا يجوز أن يطاع ولي الأمر في فعل المظاهرات، لأن المظاهرات محرمة، وإذا أمر ولي الأمر بالمحرم لا يطاع. لو أن أحد ولاة الأمور أمر بالربا أو أمر بالخمر أو بالزنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كذلك لو أمر بالمظاهرات، لأن المظاهرات ضررها ليس على الإمام وإنما ضررها على الأمة. فلو قال ولي الأمر اخرجوا وتظاهروا فلا يطاع، لأن الضرر ينعكس على الأمة، وليس هذا حق خاص للإمام فيسقطه، وإنما هذا حق الأمة وحق الأمن وحق الطريق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا الطريق حقه. وهؤلاء يغلقون الطرقات ويتجمعون وإذا مرت بهم امرأة لربما اعتدوا عليها وفجر بها الفجار، يخرج وراء هذه المظاهرات السلمية أصحاب الأغراض، منهم من يريد الرئاسة، ومنهم من يريد الأموال، ومنهم من يريد النساء والفجور بهن، كما حصل في تلك البلدان التي خرج فيها هؤلاء المتظاهرون، ومنهم من بينه وبين فلان عداوة يريد أن يقتله في هذه الفوضى، وحصل هذا. فهذه المظاهرات مرتع خصب لكل صاحب فتنة ولكل صاحب شهوة. وأما إذا ضبط الأمن ما يحصل أن يعتدى على الأعراض وعلى الأموال، لأن المناصح يذهب لولي الأمر يناصحه سرا، ولا يحصل في هذا ضرر على المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول السائل: إذا خرجت الجماعة على الإمام فمن نتبع، الإمام أم الجماعة؟ والسؤال الثاني يقول: ما المقصود بالجماعة؟ هل هي أكثر الناس؟ فإن أكثر الناس اليوم يرون جواز المظاهرات. الجماعة هو الإمام ومن حوله من العلماء، علماء أهل السنة، العلماء الراسخون الصادقون مع ولي الأمر، هؤلاء هم الجماعة. ولو كان أكثر الناس يخالفونهم، كما قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أكثر الناس أهل جهل، أهل ضعف في التدين وفي العلم، فنحن لا نتبع عامة الناس، وإنما نتبع ولاة الأمور. قال العلماء: ولاة الأمور هم الأمراء والعلماء. والجماعة لو كان رجلا واحدا فإنه يلتف حوله ولا يخالف، فهذه هي الجماعة، هو ولي الأمر المسلم الذي قام على المسلمين، ومن حوله من العلماء لو كان حوله قلة قليلة من العلماء، هذه هي الجماعة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم في من يقول لمن يدعو بالسمع والطاعة بالجامي، وهل هناك فرقة جامية؟ الرأي هو الرد إلى هذه النصوص، هذه النصوص قبل أن يوجد هؤلاء المعاصرون وهؤلاء العلماء، والله عز وجل أنزلها في كتابه. ما هي بدعة من القول تنسب إلى رجل وينسب الناس إليه؟ فعلى من يتكلم بهذا الكلام أن يراقب الله، وأن يعلم أنه مسؤول عن كلامه وعن قوله، هذا شرع الله وهذا دين الله. فالذي يأمر بالسمع والطاعة يأمر بأمر الله، والذي يأمر بالخروج يخالف أمر الله، والعلماء يصيبون ويخطئون، ولكن السمع والطاعة لولاة الأمور وللعلماء الذين التفوا حولهم. وهذا كما ذكر الشيخ أصل عظيم من أصول الدين، ما ينفرد به عالم ولا ينفرد به يعني رجل أو رجلان، وإنما هو من الأصول المقررة بين عامة المسلمين وخاصتهم، لمن رزقه الله الفهم الصحيح للأدلة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نرد على من يقول الطاعة الشرعية تكون للإمام الأعظم وخليفة المسلمين؟ الطاعة تكون للإمام ولأمرائه ونوابه، وإلا الآن تكون فوضى، يعني ما يكون الطاعة إلا للأمير وهو أعظم رجل في الدولة. طيب الأمراء والوزراء والمدراء، كل هؤلاء نواب، هذا الجندي الذي في الطريق يسمع له ويطاع، لأنه نائب عن الإمام في هذا العمل. مدير المدرسة نائب عن الإمام، القاضي نائب عن الإمام، إمام المسجد نائب عن الإمام، الوزير نائب عن الإمام، مدير المستشفى نائب عن الإمام، كل في تخصصه. بهذا تحصل المصالح وتنضبط الأمور، ويحصل الخير لأفراد المسلمين وعامتهم، لأن كل واحد منا مسؤول عن جهة معينة وعن إدارة، فالسمع والطاعة من صالح هذا المسؤول، يسمع لك ويطاع ويمتثل أمرك في غير معصية الله. وإلا لو قيل أنه لا سمع ولا طاعة إلا لولي الأمر الأعظم لحصلت الفوضى الآن، لأن ولي الأمر لا يشرف على كل عمل، ولا يقوم على كل عمل، وإنما يصدر الأوامر ويعين النواب والأمراء والوزراء والمدراء، وهؤلاء هم الذين يباشرون العمل فيسمع لهم ويطاع. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: السمع والطاعة في الأمر جرى على أن تأمر علينا هل من تأمر علينا بحكم الديمقراطية أو الديمقراطية هل يسمع له ويطاع؟ لاحظوا الشرع جاء في الأدلة: وإن تأمر عليكم، تأمر يعني تنصب عليكم بأي قوة، سواء بالجاه سواء بالسلاح سواء بأي طريق آخر، فإذا تأمر وأصبح يعني مستقلا بالأمر ودان الناس له بالسمع والطاعة فهذا إمام يجب أن يسمع ويطاع. وإن كنا قد لا نقر بعض الوسائل التي يفعلها، مثال ذلك لو أن رجلا خرج على المسلمين بسلاحه وخرج على ولاة الأمور ثم استتب له الأمر بعد ذلك، لا يقر في أصل أمره في أن يقتل ويخرج، لكن إذا استتب له الأمر وأصبح متغلبا يسمع ويطاع له. وكذلك هذه الطريقة التي يقال أنها ديمقراطية أو انتخابات فلا تقر في أصلها، لكن العبرة بالنتيجة. إذا تولى الرجل دخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد حبشي. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: عندنا في السودان أهل السنة تفرقوا إلى جماعات كلهم على السنة، ولكن اختلفوا في بعض الأشياء، هل أكون معهم جميعا؟ أهل السنة إذا تفرقوا كن مع أهل الحق منهم، وكذلك عموم المسلمين، المسلمون والمؤمنون وأهل السنة والعلماء إذا اختلفوا في أمر كن مع أهل الحق منهم، انصر الحق ولكن ارفق بالمخالف، فهذا هو الخير المحض، أن تنصر الحق وأن ترفق بالخلق، هذا المسلك الصحيح. فلا يجوز الإنسان أن يقر الباطل، وإذا عرف الحق لا يجوز له أن يشدد على المسلمين، وإنما يجمع بين المصلحتين، بين نصرة الحق ورحمة الخلق، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: أهل السنة هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: جزاك الله خيرا يا شيخ، يقول: ما حكم المشاركة في الانتخابات؟ الانتخابات الآن التي هذه الانتخابات الآن التي شاعت في بعض أمصار المسلمين ليست من الطرق الشرعية لتنصيب الإمام، وليست هي الشورى المعروفة في الإسلام، وبعض الناس يلتبس عليه الفرق بين الشورى وبين الانتخابات. الشورى تقوم على الرجوع لأهل الحل والعقد، يتشاورون فيما بينهم وينصبون من يرون فيه الكفاية والعدالة. عندما يقال أهل الشورى وهم أهل الحل والعقد يعني العلماء والعقلاء وأهل الحكمة والعقل، فلو قدر في بلد يعني أن اجتمع 100 رجل من أهل الشورى وأهل الحل والعقد فهؤلاء كلهم عقلاء وعلماء، وهؤلاء لربما أرجعوا أمرهم إلى أعلم رجل منهم، فرجع الأمر إلى رجل عالم من علماء الأمة، وهذا ما يحصل عندما يجتمع العلماء 100 عالم في مجلس، وإذا بهم يمسكون ويقدمون رجلا يقولون: شيخنا اتكلم. هذه هي الشورى في الإسلام، ترجع إلى أمر واحد أو إلى رجل. لكن لاحظوا هذه الانتخابات، الانتخابات يؤخذ رأي كل فرد من الرجال والنساء، من الكبار والصغار، من العلماء والمجانين، فأصبح رأي العالم الراسخ يقابله رأي السفيه، والأمة أكثر أفرادها معروف ليسوا علماء وإنما هم أهل جهل، فستكون الغلبة لمن؟ لأهل الجهل، بخلاف الشورى فإن الأمر يرجع فيه إلى أهل الحل والعقد وسيفضي بهم إلى خير. فلا يجوز تنصيب الإمام عن طريق هذه الانتخابات الموجودة الآن والتي أخذت من الأنظمة الكفرية التي لا تقوم على الإسلام. لكن نقول إذا فرض على المسلمين ولا مفر لهم ووجد أكثر من شخص، الناس كما يقولون يصوتون على أحد الرجلين أو أكثر، فيقول العلماء يؤخذ هنا بترجيح أعظم المصلحتين، فيذكر أهل الإسلام رأيهم على سبيل تقديم الرأي والمشورة لا على سبيل إقرار الانتخابات، فسيكون لهم قوة. وأما إذا تركوا الأمر فسيتسلط أهل البغي والظلم والفجور وأهل البدع وينصب رجلا يعينهم على مآربهم. وأما إذا قام المسلمون في بلد وأهل الإسلام بحمد الله وأهل الفطرة السليمة يعني عددهم لا يستهان به في أمصار المسلمين، فسيكون لهم قوة وثقل، فهذا من باب ارتكاب خف الضررين، وهذا الذي يظهر والله أعلم في هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. ولعل هذا السؤال تتم للسؤال الماضي، يقول هل يجوز لرجل من أهل السنة أن يدخل الانتخابات ليكون رئيسا؟ لا يجوز لرجل من المسلمين أن يقول نصبوني أميرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن سئلتها وكلت إليها وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. فالذي يسأل الإمارة مخذول، إلا في حال ضيقة أن لا يعرف فضله ومنزلته، كما سأل يوسف عليه السلام أن يجعل على خزائن الأرض، لكن قال العلماء من الذي يثق بنفسه كثقة يوسف نبي الله المؤيد من الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. هذا السائل يقول هناك من يقول إن في حديث اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يقول هذه زيادة من الإمام مسلم. هذه جرأة عظيمة، يعني من الذي قال هذا؟ هذا قال إمام محدث سبر الحديث وعرف طرقه وعرف أن هذه زيادة، وإلا فالطعن ممكن الآن يقال هذه زيادة من مسلم وتلك من البخاري وهذه زيادة من أحمد، وتكون فوضى في الطعن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث رواه العلماء، وكما قال ذلك الرجل يعني لمن قال اقرأ بآية كذا، قال هب إني قرأت بهذه القراءة، ما تقول في كذا؟ لو قيل الآن وإن أخذ مالك وإن جلد ظهرك ماذا نقول عليك؟ السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، هذه زادها مسلم وزاد البخاري. اسمعوا وأطيعوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذا في كتاب الله، من الذي زادها؟ فلو أن هؤلاء نازعوا في لفظ أو لفظين فالأدلة كثيرة بحمد الله على السمع والطاعة لولاة الأمور، لأن الإنسان إذا أخذ ماله وجلد ظهره بغير حق فهذا ظلم سيقتص يوم القيامة من ظالمه. ولكن لا يمكن أن تنازع الأمة يقتل بعضها بعضا من أجل فلان جلد وظلم، وإلا كان كل واحد يخرج الآن يقول أنا مظلوم، والله لا يوجد عاقل لو ذهب ماله كله وجلد ظهره يرضى أن يتقاتل المسلمون بسببه، وإنما الإنسان يطالب بحقه إذا ظلم، فإن أتى وإلا فسينال حقه يوم القيامة، ولا يجوز أن يكون سببا ولفرقة المسلمين وتقاتلهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل نحن نقول في الدعاء الخير كله إليك أو بيديك والشر ليس إليك، يقول نحن مأمورون أيضا أن نؤمن بالقدر خيره وشره، فكيف نؤمن بالقدر خيره وشره ونقول الشر ليس إليك؟ نعم، العلماء قالوا إن الشر المذكور في القدر هو شر مضاف للمخلوق، من شر ما خلق، يعني من شر المخلوق. ويقال تؤمن بالقدر خيره وشره، الشر الذي يكون مضافا للمخلوق، لأن الله خلق هذا الإنسان، وهذا الإنسان قد يصدر منه شر، وهذا الشر مقدر. وذكر شيخ الإسلام أن الشر الذي يكون في القدر هو شر جزئي وليس محض، فالله عز وجل يخلق الخير المحض ويخلق الخير الجزئي الذي هو باعتباره هو شر جزئي، وأما الشر المحض فلا يخلقه الله، قال شيخ الإسلام. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، أي الشر المحض ليس إليك. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم من فاتته صلاة الجماعة؟ هل يصلي الجماعة الثانية أم يصلي على حدة؟ بل يصلي الجماعة الثانية إذا وجد، لأن من فاتته الجماعة الأولى فإنه يسعى أن يصلي في جماعة، فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا وجد جماعة لا يقول فاتتني الجماعة الأولى، بل يصلي مع جماعة ثانية، لأنه مأمور بالجماعة، وهذا من تقوى الله بحسب الاستطاعة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم صلاة الجمعة لما تصلى 3 مرات في المسجد الواحد؟ أظنه يعني ما هناك متسع، إنما هو مسجد واحد به فيقسمونه إلى أقسام. هذا يذكر أنه في بعض البلدان الغربية لا يوجد متسع، فيأتي المسلمون ويصلون يعني عدة مرات. أنا الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز لهم أن يفعلوا هذا، وإنما يصلوا في الجماعة الأولى، فمن فاتته الجمعة أو جاء ولم يجد مكانا كالذي فاتته الصلاة يصليها ظهرا، وهو معذور في ذلك. ولهذا لاحظوا الآن، لو أن أناس تخلفوا عن الجمعة وجاءوا وقد فرغ الناس من صلاتهم، هل يقال لهم يقوم فيكم خطيب ويخطب تصلون جمعة الثانية مثل ما نقول جماعة الثانية؟ ما أمروا بهذا. فهؤلاء مثل هؤلاء، جاءوا لم يجدوا مكانا كالذي فاتهم الوقت، فالوقت يفوت والمكان يضيق، فإذا ضاق عليهم المكان لا يشرع لهم أن يقيموا جمعة ثانية وثالثة، وهذه من الأمور المحدثة من البدع، وهم معذورون إذا لم يجدوا مكانا كالذي جاء وقد فاته الوقت. نعم، صلى الله عليكم وبارك فيكم. هذا السؤال الأخير يقول: شيخ، ما نصيحتكم لطلاب العلم الذين يضعون الكتب، كتب العلم، خلف دواليب الأحذية، والكتب فيها آيات وأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم؟ والله هذا لا يليق، وأنا دائما أحذر يعني أن يكون هناك تحت هذه الكراسي التي نجلس عليها شيئا من الكتب ومن كلام أهل العلم، وفيها من كلام الله ومن أسماء الله، ما يجب على طلاب العلم أن يكونوا قدوة لغيرهم في تنزيه أسماء الله وفي كلام الله، أن يرفع في المكان اللائق به، ولا يجعل تحت الكراسي، ولا يجعل أيضا في الأماكن التي يصلي فيها الناس ويتخطاها الناس. الحرص على الخير ينبغي أن يكون بالطرق الشرعية. رأيت يعني عند بعض الدروس يعني قبل الصلاة المكان مليء بهذه الكتب والحقائب، وبعض الناس يظن أنه سيأتي من يصلي فيها فيتقدم، تبقى الصفوف متقطعة بسبب هذا. هذا لا ينبغي. الصلاة إذا جاء وقتها حقها أن لا يعتدى على المكان، وإذا فرغ الناس من صلاتهم فليبكر، من أراد الدنو والقرب من الشيخ فليبكر التبكير الشرعي، لا أن يضع شيئا يحجز به المكان، ولا أيضا أن يضع هذه الكتب أو المصاحف أن يضعها تحت الدواليب. ورأيت أيضا من المخالفات أن هذه الكراسي التي يجلس عليها الناس، يأتي الرجل يجلس على الكرسي ثم يقوم ويضع عليها المصحف، فمرة يجلس ومرة يجعل المصحف. كتاب الله لا ينبغي أن يجعل بهذه الطريقة. هذا الكرسي وضع لأن تجلس عليه، لا أن تضع عليه المصحف. وهناك كرسي يسمى كرسي المصحف لا يجوز أن تجلس عليه، وأرى أنه لا ينبغي أن يتكى عليه. فهذه الآن الخلط والفوضى هي من الخلل الآن الموجود عند المسلمين. هذا الكرسي لربما يعني أصابه ما أصابه، ولا يليق بكلام الله عز وجل أن يجعل في هذا المكان الذي يجلس عليه الناس. وهذه ما كنا نراها قديماً.